وليشفع به وليشفعه عن خير الجزاء. اللهم امين. لم تفوت هذه الفرصه في ان نسمع سيدنا الشيخ عبد الحكيم عن الاثبات ولا ايه؟ الله يكرمك اي حاجه منك تبقى حلوه ان شاء الله. سعيد جدا ان شفتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نفخه بنفسه وهمزه، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله احمده واستعينه واستغفره، واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي الحقيقة تحملني الخطوات إليكم وأنا أقول معقول في ناس لسه في المسجد؟ الشوارع المحلات هنا بتقفل بعد العشاء ما شاء الله على الفطرة السليمة، معقول يا عمرو هتلاقي ناس في المسجد لسه؟ معقول يا عمرو هتلاقي ناس في المسجد لسه؟ معقول لسه ناس في بيت ربنا موجودين؟ فأنا في الحقيقة فعلا أحبكم في الله. لا بجد، انتوا ناس تتحبوا في الله. اسال الله ان يحبكم، وهذا جهد، وهذا جهد يبدي همه فضيله الشيخ الرائد في هذه البلد، فضيله الشيخ الكريم محمد الحسنين، ربيب شيخنا فضيله الشيخ محمد حسين يعقوب، وحبيبه وهو يمشي رويدا وياتي في الاول. يعني احنا نعم احنا نتهد مع الشيخ وهو يتحب بالساهل، احنا نعمل وناخد في جنبنا وهو يتحط على الكف، وهو حبيب الشيخ نعمل ايه؟ وهذا قسم الله جل جلاله الذي اذا احب عبدا نادى جبريل ثم نودي في اهل السماء ثم وضع له القبول في الارض. اسال الله ان يجعل فضيله الشيخ منه. ثم انا اسف جدا اني حرمت من سماع اسيادي فضيله الشيخ عبد الستير همام، وفضيله الشيخ علي حجاج، وفضيله الشيخ الحبيب محمود. انا استمتعت ان انا سمعته. شيخنا الشيخ زين ما جاش موجود، انا عايزك انت اللي تجيب. الشيخ زين فين؟ نادين عليه لانه مش راضي يسمع كلام. هو جندي من جنود الله، فاذا نودي اجاب. يلا سيدنا لب النداء وتعالى. ايوه نادي عليه بقى. تعالى رحب بينا يا شيخنا كده، نضيفك النهارده، ما يصحش تبعد عني. لا مش ممكن تكسفني، لا مش ممكن. تعالى يا شيخنا عشان انا هتكلم عن النمله. اهلا اهلا سيدنا. طب تعالى جنبي بس، انا مش هخليك تتكلم. انا اشتغلها سوا والله هقعد جنبك، والله ما انا شغال لو طلعت قعدت. يلا قوم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رجال، يا شباب، يا إخوة، يا مشايخ، أنا عايز أتكلم عن النملة. ممكن أتكلم عن النملة؟ ممكن أقول للناس احذروا نملة؟ ممكن أقول للراجل الطيب ده اوعى النملة؟ ولا لازم نتكلم في الحاجات الكبيرة بتاعتكم؟ أصل أنتم مشايخ كبار وكلمتوا في الحاجات الكبيرة والتوكل والإنابة والخشية والإخبات. أنا عايز أتكلم عن نملة. ممكن اتكلم عن نملة؟ تسمحوا لي اتكلم عن نملة؟ ممكن اقول لك اوعى النملة؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: ايها الناس، اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل. أيها الناس، اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. أخفى من دبيب نملة. هو دبيب النملة ولا بيتشاف ولا بيتسمع؟ بيتشاف ولا بيتسمع يا أخي؟ دبيب النملة، دبيب النملة. اللي هيقول بيتسمع أقول له سمعته إمتى؟ لا بيتشاف ولا بيتسمع. الله الله، أمال ضحكنا ليه إذا كان النبي بيحذرنا من حاجة لا بتتشاف ولا بتتسمع؟ عشان كده الصحابة ترعبوا وقالوا الرسول: يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب نملة؟ إنه صلى الله عليه وسلم يحذر من الرياء، يحذر من الرياء. قال: إنه أخفى من دبيب نملة. طيب إذا كان دبيب النملة، كلمة دبيب دي تتسمع صح؟ وكلمة أخفى يعني كانت هتتشاف. طب هو بيتشاف ولا بيتسمع؟ بيتسمع ولا بيتشاف؟ حضرتك قلت لا بيتشاف ولا بيتسمع، يعني ممكن الواحد يبقى مرائي ومش حاسس تمام، زي ما تيجي تنفض النملة من على إيد أخوك يقولك هو كان فيه إيه؟ يقولك أبدا ده كان فيه نملة ماشية على إيدك، لا شفتها ولا سمعتها. وهذه النملة تحبط العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عمل حاضر بنملة، بنملة لا ترى ولا تسمع. ولكن كلمة أخفى معناها أنه يرى، وكلمة دبيب معناها أنه يسمع. طب يرى ولا يسمع؟ يسمع ولا يرى؟ هذه حيرة المرائي. تارة يرائي بمظهره فيرى منه ذلك، وتارة يتكلم عن نفسه، يسمع عن نفسه. ورسول الله يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال: لا شيء له. قال: يا رسول الله، الرجل يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال: لا شيء له. أنتوا فايقين لمعادلة حساب؟ قال: يا رسول الله، الرجل يريد الأجر والذكر. قال: لا شيء له. ثم في الثالثة قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. الإخلاص وإلا لا شيء. طب سؤال، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا شيء له، طب الرجل كان بيسأل النبي بيقول له إيه؟ بيقول له: الرجل يلتمس الأجر والذكر. الأجر اللي هو إيه؟ الحسنات. والذكر اللي هو ايه؟ شهرة، السمعة، مدح الناس، ثناء الناس، حسن ظن الناس فيه، اكرام الناس له، منزلته في قلوب الناس، هذا هو الذكر. طب هو المرائي بياخد الذكر ولا ما بياخدوش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اول من تسعر بهم النار ثلاثة. الحديث الطويل، وفيه: كذبت، إنما كنت تقرأ القرآن ليقال قارئ وقد قيل. قيل يعني خد الذكر ولا لأ؟ خد الشهرة ولا لأ؟ إنما قتلت ليقال جريء وقد قيل، يبقى خد الذكر ولا لأ؟ إنما تصدقت ليقال جواد وقد قيل، يبقى أخذ الذكر ولا لأ؟ أخذ الذكر وما خدش الأجر، مع انه اخذ الذكر، الا ان النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لا شيء له. يبقى الذكر يساوي ايه؟ لا شيء. مدح الناس ليك لا شيء، حسن ظن الناس فيك يساوي، افتح بقك وقول لا شيء. مدح الناس ليك يساوي لا شيء، سمعتك وسط الناس تساوي، أن يشير الناس إليك بالبنان ويمدحونك هذا يساوي الشهرة؟ تساوي الدنيا كلها؟ تساوي لا شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. شربة المية دي لو كانت الدنيا كلها تساوي جناح بعوضة ما كانش ربنا سقى كافر شربة ماء. بيشربهم ولا لا؟ بيشربهم، لأن الدنيا تساوي لا، ما تساويش جناح بعوضة، يبقى تساوي إيه؟ لا شيء. تلك نملة تحبط العمل اسمها الرياء. اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا: يا رسول الله، ما تصلي يا عم صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ماليش دعوة بالكلام ده، أنا هبدأ درس لوحدي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله قدامي دقيقة واحدة. قالوا: يا رسول الله، كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إني أعوذ بك، قولوا راية، أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. لن تخلص إلا باللهج إلى الله، أن يمن عليك بالإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا. لن تخلص إلا إذا عرفت الله. أعجبني كلام سيدنا فضيلة الشيخ محمود في الكلام في معرفة الله، وأسير على نسجه وأغزل وراءه فأقول: هل تعرفون الله؟ تعرف ربنا؟ الله يعني إيه؟ الله، الله يعني إيه الله؟ إنك تعلم أن اسم الله الكريم من كمال كرمه، وتعلم أن اسمه الحليم من كمال حلمه، واسمه الحكيم من كمال، واسمه اللطيف من كمال لطفه. الله يعني ايه؟ يعني ايه الله؟ الله يعني الذي تألهه القلوب، المألوه. برضو يعني ايه؟ الذي تألهه القلوب حبا. تعرفين الوله؟ عارفين الولهان؟ الله يعني الذي تألهه القلوب، يعني اللي يتحب. الله يعني ايه؟ يعني اللي يتحب، يعني المحبوب. تعرفوا حد بيحبه اكتر من ربنا؟ ان كل المخلوقات ادعت حبه، الكل ادعى محبته، لم يخلق بعد الذي لا يحب الله أو لا يدعي ذلك. هل تعلمون أحدا سجد الناس له أكثر من الله؟ هل تعلمون أحدا رفع الناس أيديهم إليه أكثر من الله؟ هل تعرفون أحدا طاف الناس ببيته أكثر من الله؟ هل تعرفون أحدا تسمي بالعبودية له أكثر من الله؟ هو يتحب. الله يعني إيه؟ يعني اللي يتحب. ولهذا أسألك 200 سؤال الآن وأجبني بسرعة. لماذا تحب الله؟ هل تحب الله لأنه يرزقك؟ لا، أحبه لأنه الله. تحبه لأنه يسترك؟ لا، أحبه لأنه الله. هو يحب لذاته من قبل أن يرزق، ومن قبل أن يستر، ومن قبل أن يخلق، ومن قبل كل ذلك، كما استحق اسم الخالق ولا مخلوق والرازق ولا مرزوق، استحق أن يحب لذاته. عشان كده لو حرمني أحبه، لو مرض أحبه، لو قدر رزقي أحبه. طب أحبه علشان رضاني؟ لا، أحبه ليه؟ لأنه الله لذاته، لأنه الله. طب بحبه لأنه ألهمني الحمد؟ لا، بحبه لأنه الله. طب اللي يعرف بقى ربنا يبتغي معه أحدا؟ إخواني اكرهوا الرياء، اكرهوه، احتقروه، اينفوه، عافوه، اسمعزوا منه، ابتعدوا عنه، إنه حقير، مقزز، قبيح. وأحب الإخلاص وأخلصه لله. أخي أوصيك بالغيرة أن تشرك في عملك شيئا، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. جاهد حتى قتل، فقال له الله كذبت، حصلش. أنفق حتى نفذ ماله، فقال الله كذبت، حصلش. قرأ القرآن وأقرأه وقال الله له كذبت، ما حصلش. مفيش. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها، في الدنيا في لا شيء، وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إخواني، هذا الكلام عن الإخلاص، فاللهم ارزقنا حقيقة الإخلاص، اللهم أخلص إخلاصنا لك، اللهم اجعلنا مخلصين لك الدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.